الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمسلم عن جند وابن عبد الله قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت مستخلفا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في اخر حياته ثم لعنه بالسياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا وكل موضع قصر الصلاة به بها اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بن أبي زيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا ورواه أبو حاتم في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فبعد قال الشيخ رحمه الله في باب ما جاء من التخليل فيمن حفظ الله عند قدر رجل صالح وسوف يباعده. قد تكلمنا على اول الباب وهذا تمامه. قال رحمه الله ولمسلم عن جند ابن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول فهو يقول إني أبرع إلى الله أن يكون لي موت قليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ أبا بكر وكما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله وكل موضع ثم إنه لعن صلى الله عليه وسلم وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن يبنى نفسه وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا كل موضع قصد للصلاة فيه قد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه صلي فيه فهو مسجد. قال صلى الله عليه وسلم كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود المرفوع كل من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم في صحيحه. جندب بن عبد الله المراد به جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس عليه الصلاه والسلام يحتمل ان المراد خمس سنين ويحتمل ان المراد خمس ليال قبل أن يموت بخمس، وهو يقول إني أبرأ إلى الله. البراءة معناها نفي الشيء والابتعاد عنه، نفي الشيء والابتعاد عنه. كما يقال برأ القلم، برأ القلم إذا قطعه وأبعد جزءا منه. فالبرء هو البعد والانتفاع، بعد والانتفاع. أبرأ إلى الله أو أنسي ذلك، أنسي ذلك وأكرهه. أن يكون لي ملك خليل من الصحابة، فليس له من الصحابة خليل. والسبب في ذلك أن الله اتخذه خليلا، والخلة لا تقبل الاشتراك، والخلة لا تقبل الاشتراك. فلا يمكن أن يكون خليل الله وخليل أحد من الخلق، كل هذه تكون بواحد لا تقبل الاشتراك. والخلة هو أعلى درجات المحبة، الخلة هو أعلى درجات المحبة، لأن المحبة درجات العشق كما ذكر ابن القيم في كتاب شهادة المحبين، يقول له كتاب شهادة المحبين ونزهة المشتاقين. ذكر فيه أن الخلة عشر درجات، بعدها أعظم من بعد، ليست على نوع واحد. فقد نقل هذه الدرجات في العز بن عبد العز في شرح التحوية. منها مثلا المحبة والشوق والعشق والغرام والمتعة إلى آخره، كلها أسماء وأنواع من المحبة، إلى أن تظهر الدرجة الأخيرة والعليا وهي الخلة. سميت المحبة بهذا الاسم لأنها تتخلل القلب، لأنها تتخلل القلب، كما قال الشاعر: سلكت مسلك الروح مني وبلا سمي القليل قليلا. الشاعر يخاطب عشيقته ويقول: تخللت مسلك الروح مني، تخللت مسلك الروح مني، أي هو القلب، وبذا سمي القليل خليلا. فالخلة هي أعلى درجات المحبة، ولا تقبل الاشتراك أبدا. لا يمكن أن يكون الإنسان خليلا مثلين أو ثلاثة، إنما يكون خليلا واحد فقط. وعباد الله أنبياؤه وعباده المؤمنون كلهم يشتركون في المحبة. الله يصبهم، الله يصبهم، يصب التوابين ويصب المتطهرين ويصب المتقين ويصب المحسنين ويصب المتطهرين. أما الخلة فهذه لم تحصل إلا لاثنين فقط، هما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، كما في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولذلك لما جاء الولد إلى إبراهيم على الكبر وحسب حياته وأحب الولد، فإن الله سبحانه وتعالى انتقله وأمره بذبحه، أمره بذبحه بامتحانا من أجل أن يتبين أن محبة إبراهيم لله أشد من محبته للولد. ولذلك لما أمره الله بذبحه فإنه عليه الصلاة والسلام بادر إلى امتثال أمر الله، بادر إلى امتثال أمر الله، وأراد ذبحه وأرجعه للذبح، وأجى السكين على خلفه، فلما أسلم وصله المنكبون. لا بقي إلا حقيقة الذبح، عند ذلك ظهرت كل نتيجة، وظهرت محبة إبراهيم لربه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقدم على محبة ربه شيء حتى ولده الوحيد الذي رزقه عن الكبر قدم محبة الله على محبته، وأراد وجهه بانتفاعه لأمر الله. ونادوناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، حصلت النتيجة وانتهى المطلوب، أصبح الذبح لا داعي له، الذبح حقيقة الذبح لا داعي له، وإنما المراد الامتحان والامتثال والتثبيت. وقد حصل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد صدقت الرؤيا، إلا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهي البلاء المدينة الامتحان، هذا الذي حصل لإبراهيم مع ولده هو الامتحان العظيم الذي نجح فيه عليه الصلاة والسلام، بل على أن المحبة لا تقبل المحارب. ولذلك لم تحصل من بني آدم إلا مثلين، هنا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء والمؤمنون فإن الله يحبهم ويحبونه كما جاءت بذلك النصوص، والمحبة تقبل الاشتراك، يمكن الإنسان يحب أشياء كثيرة، لا مانع من ذلك، يحب أشياء كثيرة، ولكن لا يقدم محبة شيء على محبة الله أبدا. ومن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره. الذي يقدم محبة الشيء على محبة الله ومحبة رسوله هذا متوعد بالعقوبة. فإن الله اتخذني هل هو السبب، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أصحابه مع شدة محبته لهم لم يتخذ منهم قليلا، هذا دليل على أن السنة خاصة. فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا، يعني على فرق، على فرق، لو صح لي، لو صح لي وجاز لي أن أتخذ من أمتي خليلا فاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا فيه فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أبو بكر حلية النسل عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان ولقب بالصدوق، لقب بالصدوق لكثرة صدقه، لكثرة صدقه مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عباد الله. قال كثير الصدق عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه، لذلك سمي بالصدوق. كما في الحديث: إن رجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يصعد عند الله صديقا. هو المبالغ في الصدق، الصدوق هو المبالغ في الصدق. الصدوقون كثيرون من المؤمنين، فأولئك سمع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ودرجة الصديقين تلي درجة الأنبياء، درجة الصديقين تلي درجة الأنبياء، وهي فوق درجة الشهداء. فأولئك سمع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلهم مرتبة. وظل من الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم بقية المؤمنين الصالحين. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. قدم الصديقين على الشهداء، فدرجة الصديقين تأتي بعد درجة الأنبياء، وهم المبالغون في الصدق، ومنهم بأفضلهم بل أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذلك بقوة إيمانه وصدق يقينه ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ومواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في الغزوات والجهاد مواقف العظيمة في نفسه وماله رضي الله تعالى عنه هذا بدل ما لم يبذله غيره ولا ليس موقفه صلى الله عليه وسلم زي موقف النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الذي فضعها عنه كثير من الرجال وثبت رضي الله تعالى عنه وثبت الصحابة وطمأنهم كما هو نعرف بصيرته رضي الله تعالى عنه وكذلك موقفه من المرتدين قتال المرتدين حتى اقضعه من الاسلام وحتى اقضى على فكرته كل ذلك مما يقضه العظيم رضي الله تعالى عنه وارضاه لذلك ما هي هذه المرتبه وهو الصديقيه وايضا نال الخلافه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قوله ولو كنت متقيا من أمة قليلا لاتخذت أبا بكر خليلا هذا فيه إشارة إلى استخلافه هذا من أدلة استخلافه رضي الله عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في آخر حياته هذا فيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده كما أنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولما قيل له عن عمر أبى وغضب وأمر أن يؤمر أبا بكر أن يصلي بالناس هذا فيه إشارة إلى خلافته ولهذا قال الصحابة وارضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا يعني لما أرادوا مبايعته وتمنى رضي الله تعالى عنه وأشار عليه بمبايعة عمر على أبي عبيدة بن الجراح قالوا له أرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لديننا وبذلك بايعوه رضي الله تعالى عنه إجماعه وكانت بيعته الخير والسهول والمصلحة العظيمة للإسلام والمسلمين فهذا من أدلة استخلافه رضي الله تعالى عنه وفي ذلك رد على الرافضة لذلك رد على الرافضة الذين يبغضون أبا بكر الصديق ويفعلون في خلافته وخلافة إخوانه عمر وعثمان ويقولون أن الخلافة لعلي بعد الرسول وخلافة لعلي بعد الرسول وأن الصحابة اغتصبوها وظلموا عليا هكذا يقولون قد دفعهم الله ولذلك يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر ويسمون عماد سلم القريش قبحه الله واخزاه الذي يبغض ابا بكر او يبغض احدا من الصحابه وهذا دليل على نفاق وعلى كفر كما قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم الى قوله ليغير به الكفار والذي يغتاب من الصحابه هذا جميل على كفر ونفاق قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل اخر ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه الله تعالى يقول لقد رضي الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار والذين اتبعوه باحسان قال سبحانه وتعالى قد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم وانزل السكينه عليهم واعزابهم فتحا قريبا قال سبحانه وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك هو الفوز العظيم الذي يدخل في خلافة أحد من الخلفاء الراشدين، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: من فعل في خلافة واحد من هؤلاء يعني الأربعة فهو أضل من شمال أهله، فهو أضل من شمال أهله، لأنه قد أجرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار هم الذين بايعوا أبا بكر أولا، ثم بايعوا عمر، ثم بايعوا عثمان، ثم بايعوا علي رضي الله تعالى عنه. فالذي يطعن في خلافة واحد من هؤلاء من الشيعة أو من النواب، كيف يطعن في خلافة عمر رضي الله عنه من النواب؟ فهو أضل من شمال أهله، وذلك لإجماع المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم على ترتيب الخلفاء على هذا البلد: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه أجمعين. الحاصل أن هذا فيه فضيلة عظيمة لأبي بكر منقبة عظيمة، وفيه أيضا إشارة أو دلالة على استخلافه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم، ألا على حرف تنبيه، على مثاله للتنبيه، تنبيه السامع إلى أن يتنبه لما يقال له، إذا كان الكلام مهما ويحتاج إلى إصغاء وانتباه يؤتى بكلمة ألا. ألا وإن من كان قبلكم، يعني انتبهوا، من كان قبلكم يعني من اليهود والنصارى، هم الذين كانوا من قبل اليهود والنصارى، كما في الحديث الذي قبل هذا حديث عائشة يعني اطلاع على اليهود والنصارى، فقالوا قبور أنبيائهم نصارى. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور نصارى، يتخذون القبور نصارى. ألا كرر كلمة ألا مرة ثانية لكن التنبيه والتأكيد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم لم يقتصر على هذا، بل قال: فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيد بعد تأكيد لأهمية هذا الأمر والتنبه له، لأنه سيحصل فتنة في المستقبل ويحصل تضليل فتنبهوا. فيوجد من يقلد اليهود والنصارى من هذه الأمة فيتخذوا القبور مساجد، فما حسب وتنبهوا لذلك. فكان القبور مساجد على معنى المعنى الأول وهو المراد من هذا الحديث تكونها مصليات صلعية، وإن مبنى نفسه وخالها مصليات تصلى عند الحضر، هذا هو التخالف بس، وهو المراد من هذا الحديث صلوات. المعنى الثاني أن يبنى عليه نفسه، فما حصل في القرون المتأخرة، وأول من بنى المساجد على القبور كما يقول الشيخ تقي هو الشيعة. الشيعة الفاطميون في مصر والمغرب هم أول من بنى المساجد على القبور، ثم قلدهم الكافرون الذين ينتسبون إلى أهل السنة والصوفية وغيرهم، الذين هم جبال وبنوا على القبور. وهذا إنما حدث بعد القرون المفضلة، فالبناء إنما حدث بعد مضي القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من فعله الشيعة. والشيعة بسيطة على الإسلام، الشيعة بسيطة على الإسلام، يريدون أن يستقر الإسلام، أظهر الإسلام نفاقا من أجل أن يستدعوه، وهم بسيطة على الإسلام، وهم شيعة من اليهود، لأن أول الشيعة ودرجتهم القديمة هو عبد الله بن سبأ اليهود الذي أظهر الإسلام نفاقا ياخذ يؤلف الناس على امير المؤمنين عثمان بن عفان ويختلق المطاعم على امير المؤمنين حتى اجتمع حوله دعوه من الاشرار والمال والصبيان. وعند ذلك هيل عصابه مجرمه قاتله سقطت دماء الخليفه الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبذلك فتح باب الفتنه على الامه حصلت القربه وحصل القتال بين المسلمين. ولا تزال اثار هذه الفتنه باقيه بسبب هؤلاء الطائفه الخبيثه من الجبهه والاسلام. اذا فمعنى استخدام القبور مساجد تنبه الوالد معناه يصبر امره. الامر الاول الصلاه عندها وهذا هو الاكثر وهو المراد بهذا الحديث الصلاه عندها ولا لم يبنى عليها مباني يبنى عليها قباب ومصادر. المجرد الصلاه عندها ولو كانت في الصحراء فان هذا من استخدامها مسلم. والامر الثاني ان يبنى عليها مباني ويجمع بين الشرين فتنة عندنا وشر عندنا وفتنة الصلاة عندها. فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا منه مبالغة منه صلى الله عليه وسلم مبالغة في النصيحة نصيحة الأمة وبيان ما هو مقبلة عليه من الفتن والشرور من أجل أن تأخذ شبرها. كما قال صلى الله عليه وسلم فانه لن يحش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. وكما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها الامه الا واحده قالوا له يا رسول الله قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم اصحابه. ويخبر صلى الله عليه وسلم عن الشرور والفتن المستقبله من اجل تشجير الامه وتنبيهها الى ان تاخذ طريق الصواب وان تحذر من طريق الفتنه وطريق الفرقه والاختلاف. كل ذلك من نفسه صلى الله عليه وسلم وشفقته بامته. ثم نقل الشيخ رحمه الله كلام شيخ الاسلام بن تيميه فقال فقد حذر من ذلك صلى الله عليه وسلم في اخر حياته يعني قبل ان يموت بخلفه. فما في حديث فما في حديث دنيا الذي نعم الآن حذر منه في آخر حياته كما في هذا الحديث حديث دنيا. ثم إنه لعن صلى الله عليه وسلم وهو في الثياب يعني ثياب الموت كما في حديث عائشة الذي سبق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل به جعل يطرح خليفة له على وجهه ثم لما ارتم بها كسفها فقال وهو كذلك يعني في هذه الحالة الحرجة لعنة الله على اليهود والنصارى دخلوا قبور أنبيائهم المساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يخزوا لا صنعوا ولولا ذلك لأدرس قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فقال الشيخ رحمه الله فقد حذر منه في آخر حياته كما في حديث جندب. ثم انه لعن سياق من فعله كما في حديث عائشه الذي قبله. ثم قال والصلاه انتهى من ذلك يعني من اتخاذها مساجد. نعم والصلاه عندها من ذلك وان لم يبن مسجد. الصلاه عندها اي عند القبور من ذلك يعني من اتخاذها مساجد وان لم يبن مسجد. وهذا هو المعنى المراد من هذا الحديث. وان كان المعنى الثاني مرادا ايضا الصلاه عندها من ذلك وان لم يبن مسجدا وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم خشيه ان يتخذ مسجدا يعني خشيه ان يتخذ قبره مسجدا فامر بدفنه بيته من اجل حمايته من اتخاذه مسجدا او خشي استخاذه ذلك بشرى يعني خشية صحابة والد، فدخلوه في بيته ولم يدركوا هذا لأنه اتخذ مسجدا. فإن الصحابة الدليل على أن المراد هو الصلاة عند القبور المعنى الأول وليس المعنى الثاني، الدليل على ذلك أن الصحابة هم يقولوا ليدلوا عند قدره يسجدا، لأن الصحابة يعلمون تخبير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وهم أعلم الأمة وأشدها تمسكا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن هذا جل، ومستحيل أن يبني الصحابة مسجدا على قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل على أن المراد اتخاذه مسجدا الصلاة عنده، الصلاة عنده، هذا هو المعنى الأول. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قدره مسجدا لأنهم معصومون عن ذلك رضي الله عنهم، ذلك أبدا في خطه، بل لم تكن الأساتذة تستطيعون الأربعة كما وصلنا لك، لأن الأمم الأربعة أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورث القوم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا كان القرون الأربعة لم يبنى فيها مسجد فكيف يبنى، لم يبنى فيها على القبور مساجد فكيف يبنى في عهد الصحابة الذين هم القرن الأول رضي الله تعالى عنهم. فدل على أن المراد باتخاذها مساجد الصلاة عندها، تحري الصلاة عند ظن أن الصلاة عندها فيها مزية وأنها يستجاب بها عندها، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد سدا لذريعة الشرك، لأنه إذا صلي عندها وضعي عندها فإن ذلك يتطور فتدعى من دون الله وتعبد من دون الله، كما حصل عند الأذرحة الآن. الأذرحة الآن صارت تعبد من دون الله، صار يذبح لها وينذر لها ويستغاث بالموتى وينادون ويتمرغ على تربتها ويعكف عندها ويطاف حولها كما يطاف بالكعبة، كل ذلك لأن الباب يبني عليها، وصل ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. وإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قدره مسجدا، فدل على أن المراد إنه عن اتخاذها مسابق الصلاة عندها، وهذا هو المعنى الأول. ثم قال رحمه الله: وكل موضع قصد الصلاة به فقد اتخذ مسجدا، كل موضع يتردد عليه ويصلى فيه سواء كان عند قبر او ليس عند قبر فقد اتخذ مسجدا، لا ولا مبنى ولا كان صحراء ثم مسجد، يعني مكان صلاه ومكان سجود، بل كل موضع صلي فيه فقد اتخذ مسجدا. حتى ولو لم يكن، لو كان المسافر حضرته الصلاه ثم نزل وصلى في مكان، هذا المكان الذي صلى فيه يسمى مسجدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. لا معنى مسجدا، يعني صالحا للصلاة فيها، صالحا للصلاة فيها، فدل على ان المكان الذي صلى فيه يسمى مسجدا، سواء قصد او لم يقصد، سواء بني عليه او لم يبن، يسمى مسجدا. وهذا من خصائص هذه الامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص على غيره من النبيين، منها أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهرا، وكانت الأمم السابقة لا تكفر صلواتها إلا في صنائفها وضيعها. أما هذه الأمة وسع الله عليها وأباح لها أن تصلي أو شرع لها أن تصلي في أي مكان من الأرض أدركتها الصلاة وهو فيه، بشرط أن يكون طاهرا ويكون هذا المكان طاهرا وأن لا يكون هذا، لأن هناك بقاع منهي عن الصلاة فيها منها أن يكون هل يوقع الحذر على أشد المواضع له ومنها أن يكون هل يوقع أحد المكان مجلسا ومنها أن يكون طالعة الطريق أو معاكم الأذن إلى هذه ذلك من المعاكم التي ذكرها أهل العلم قبل سبعة مواقف أمتلها بكتب منها ما هو ثابت وصحيح من أنا فيه ليس لكن المكتب لنوره هناك بطاعة مستثنات لا يصلى فيها وما عدا هذه المستثنات تكون الأرض صالحة للصلاة فيها ونبني الأرض نصلا وطهورا يعني استخدمتها عند التيمم كما قال تعالى لن تجد ماء تتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم بسورة مائدة سورة النساء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم الحاصل أن معنى اتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين المعنى الأول صلاة عندها وإلا المبنى لها وهذا هو المعنى المراد من الحديث والمعنى الثاني البناء بناء بناء المساجد عليها والقباب بناء المساجد عليها والقباب وهذا أيضا مجموعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لا تدع قبرا مسلما إلا سويته يعني إلا هدمته وسويته بالعرض لا يكون عليه بناء مرتفع لأن هذا يحكم الأهل ويصنع وسيلة من وسائل الشرك وسيلة من وسائل الشرك فالعلة هو أن هذا وسيلة من وسائل الشرك علة الجمع من الصلاة عند القبور أن ذلك وسيلة من وسائل الشرك أما من قال من بعض المتفقهة أن العلة هي النجاسة النهي عن الصلاة عند القبور لأنها البطعة نجسة من صديد الموتى أو من القبور فهي كلام صحيح لا معنى لأن الأرض طاهرة أي المقبرة طاهرة ما فيها نجاسة تأتي عليها السنين تأتي عليها الشمس هو طاهرة فالعلة ليست هي النجاسة العلة هي أعظم من النجاسة وهي وسيلة وسيلة الشرك وسيلة من الشرك وإلا في مطهرة من النجاسة فهذا القول قول لا معنى له وليس هو المكتوب للرسول صلى الله عليه وسلم تفسير النفوس بغير المكتوب منها هذا فهم إما قصور في الفهم وخطأ في الاجتهاد وإما تظليم للناس إذا كان هذا المكتوب يتحلل والتحريف ويتحنث صرف اللفظ عن معناه الحقيقي فهذا تغيير وهذا التفسير مردود على قائله بالإشارة والعلة هي سد الطريق المهدي إلى الشرك هذا هو العلة ثم قال وليحمد بسند العلم وأحمد بن حنبل رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعها أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وليس من كلام ابن مسعود إنما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بسند جيد عن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يشرها للناس لن تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد شرار جمع شر وشر تفعل تفضيل بمعنى اشر اي اشد الناس شرا اشد الناس شرا الذين تدركهم الساعه اي قيام الساعه قيام الساعه وذلك عند نفس الساعه التي يموت بها الطوق إلا من شاء الله ويبلغ بقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله صعق أو لا يصعق لا يقول هذا كما يحدث من أثر الصعقة إذا نفخ إسرافيل في الصور النسخة الأولى صعق كل الأحياء إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى إلا من شاء الله. ثم نسخت به أخرى فالله الجلال ينزل. هذه نسخة البعث الأولى نسخة الموت والثانية نسخة البعث. ينزل إسرافيل عليه السلام الصور مرة ثانية فيقومون من قبورهم أحياء ينشود فالله قياما ينظرون فيه قدرة الله سبحانه وتعالى. بعد منسخة نسخة الصلاة ونسخة البعثة هناك نسخة غالبة ذكرها الله في آخر سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نسخة الفزع. بعض العلماء كثير من الإسلام من تيمية وغيره هذا النسخات ثلاثة نسخة الفزع وهي مذكورة في سورة النمل ونسخة الموت ونسخة البعث وهي المذكورتان في سورة الزمر. وبعض العلماء يرى ان انه ليس هناك الا نسخة فالذين يحضرون على الحدث الهائل وهو نسخة الصلاة في شرار الله لان المؤمنين يملكون قدر الله لا تقوم الساعة وفي الارض من يقول الله الله لانه اذا كان فيها من يقول الله الله ويذكر الله فالحياة تبقى في هذه الدنيا لأن ذكر الله والتوحيد والعبادة عمارة لهذه الأرض فإذا فقد ذلك استحق أهلها العقوبة ويحصل بذلك الموت العام. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر إلا ابتلاهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله فالمراد بذلك هو ما سلف الحديث انها لا تقوم الساعه وفي الارض لم يقول الله الله انهم لم يقل قبل ذلك يقدر الله ارواحهم قبل ذلك ولا يحضرون هذا الحدث فيريع رحمه الله تعالى به. استفاد من هذين الحديثين فوائد عظيمه. أولا استفاد من الحديثين إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى صفة من صفاته وأنه يحب أولياءه يحب أنبياءه ورسله ويحب عباده المؤمنين فهذا من صفاته اللائقة بجلاله كما أنه يبغض الكافرين والمنافقين ويكره ويمقت ويغضب ويرجع ويضحك كل هذه هي صفاته سبحانه وتعالى وهي صفات لائقة به جل وعلا. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة من صفاته الذاتية وصفاته الفعلية سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله ومن ذلك ذات المحبة وأنه يحب وتكرر ذكر محبته لعباده لا يتشبه كيف يأتي الله بقوم ضدهم ويسبونه إن الله يسب التوابين ويسب المتطهرين إن الله يسب الذين تأكلون في سبيله مكفلك عنهم بليان المنفوس إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تثبت أن الله يحب عباد المؤمنين. المسألة الثانية حديث دليل على أن الخلة هي أعلى درجات المحبة ولذلك لم تكن إلا للخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء الصالحين فإن الله يحبهم لكن لم تكن محبتهم إلى مرتبة القلة تنتقل إلى مرتبة القلة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه يحب عائشة ويحب أبا بكر ويحب عمر وقال لمعاذ يا معاذ إني أحبك فهو يحب أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما السنة فإنه لم يقابل أحدا منهم حتى ولا أبا بكر، لأن السنة لا تقبل الاشتراك كما ذكر ذلك، فلم تكن إلا لله سبحانه وتعالى خالصا. هذا فيه دليل على أن السنة أعلى درجات المحبة. المسألة الثالثة، فيه دليل على فضل الخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، حيث نالا هذه المرتبة التي لم ينلها أحد غيرهم. المسألة الرابعة، الحديث دليل على قبر أبي بكر الصديق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أصحابي خليلا لاتخذت على بكر خليلا. هذا فيه دليل على فضيلة أبي بكر، وفيه إشارة إلى استخلافه لله. والمسألة الخلافية بين أهلهم، هل ثبتت؟ إن ذلك بلا شك، لكن هل ثبتت خلافة أبي بكر بالنص أو بالإشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل نص الرسول صلى الله عليه وسلم على استخلاف أبي بكر؟ هل أشار إلى ذلك إشارات؟ الذي عليه الأكثر أنها ثبتت بالإشارات، أن تثبت بالنص. بعضهم يرى أنها ثبتت بالنص، لكن لها ثابتة بلا شك وإجماع ولا نظر إلى شغب الشيعة والفرق الجامعة. مسألة الخامسة، الحديث دليل على تحريم الصلاة عند القبور وبناء المساجد عليها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تتخذوا القبور مساجد، يشمل المعنى الصلاة اللي جربها من بناء أو البناء على الأرض، كل من اتخاذها مساجد، وذلك شدا بذريعة الشرك، لا كما يقوله من قل فهمه أو أراد التضليل من زعم أن العلة هي نجاة المساجد. هذه علة غير صحيحة، علة باطلة. المسألة الثالثة، الحديث دليل على بطلان الصلاة عند القبور أو في المساجد المبنية على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد عند المصريين. فالذي يصلي عند القبر، صلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، أي صلي نافلة من النوافل، صلاته غير صحيحة، فعليه أن يعيد الصلاة، لأن صلاته عند القبر أو في نفسه المبني على القبر غير صحيحة، لأنها صلاة منهي عنها، صلاة المنهي عنها غير مشروعة، صلاة المنهي عنها غير مشروعة، فلا تصح. وبذلك أفتى العلماء ببطلان الصلاة والمشاهد والأضرحة المبنية على القبور، لأنها وسيلة إلى الشرك. المسألة السابعة، الحديث دليل على أن الذين يتخذون القبور مساجد أنهم شرار الخلق. شرار الخلق أشر من اليهود والنصارى والمشركين، وشرار الخلق الذين يتخذون هذا، سواء كانوا من اليهود الذين يفعلون هذا الفعل، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المقتصدين إلى الإسلام، من شر الخلق لا أحد أشر منهم العيال بالله، دل على أن هذا الأمر خطير، خطير جدا، لأن الذي يفعله شر الخلق. فاليهودي الذي يصلي عند الكهور أو يبني حيوه، هذا شر من بقية اليهود الذين لا يفعل ذلك، وكذلك النصران، وكذلك المسلم الذي يتصلى بالإسلام، لأن المسلم لأنه يتسمى بالإسلام فقط، وإلا ليس مسلما حقيقيا، ليس شبه الإسلام، فهو شر الخلق، شر من الكافر الذي لم يفعل هذا الفعل. وإن كان الكافر هذا خارج من رحمة الله وهو من أصحاب النار المخلدون فيها، ولكن الذي يجمع مع الكفر هذه المخالفة ويصلي عند القبور أو يبني عليها مساجد، هذا هو شر الكفار والعياذ بالله. إن له شرار الناس أن تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المساجد على الكفر. المسألة الثانية مسألة أثرية، أن الحديث يدل على أن الإحصاء لا تقول على أهل الإيمان، أي لا تقول على الكفار، لأن أهل الإيمان من خير الناس، أهل الإيمان خير الناس وليس شر الناس، فلا تقول عليهم الإحصاء، وإنما يقول قبل ذلك تقبل أرواحهم كما دلت على ذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يرسل ريحا يرسل ريحا قبل قيام الساعة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمن، فلا يبقى في الأرض إلا الكفار وشرار القلب يتهارجون كما تتهارج الحمر، يعني يعلو بعضهم بعضا والعياذ بالله بدل يعني حمير، لأنه ليس عندهم دين ولا خلق ولا ملوك. هذا ما يستفاد من هذه الأحاديث أو هذين الحديثين على وجه الاختصار. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفرز الأسئلة أو يحدث المحرر يقتصر على السؤال الذي لم يرد مرة قبل هذا، السؤال هذا من المهم حتى لو لم يقترض السؤال إذا كان ليس له أهمية لا داعي له، لا بد من فرز الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، لقد أشكل علي قول رسول الله عليه وسلم في الحديث لو كنت متخذا فلانا خليلا اتخذت على رجل خليلا. لو كنت متخذا فلانا في الحديث الآخر الذي يقول صلاة كل لو أن لو تفتح عمل الشيطان أرجو مجددكم توضيح ذلك بمعنى كلمة لو. لو ليست ممنوحة مطلقة، كلمة لو ليست ممنوحة مطلقة، إنما كل إذا كان فيها تشخط على القدر، إذا كان فيها تشخط على القدر مثل قول المنافقين لو كانوا عندنا ما ماتوا ولا قتلوا فلمعناهم هم تشخطون على القدر. فإذا كان في لو تشخط على القدر فهذا هو ممنوح، كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وما فإن أصابك شر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. عند المصائب لا يقول الإنسان لو اللي فعلت كذا ما حصلت بها المصيبة، عليه مرضى بقضاء الله وقدره ويعلم أن ما أصابه فهو بذنوبه، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت لو من باب التوضيح، من باب التوضيح أو من باب التلون على فعل الخير، تقول لو اني زلت صليت من الليل، لو اني قمت اليوم قمت يوم الخميس، تلوم نفسك على ترك هذه العبادة الشيء طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أبي واستدبرت لما شفت الهدي ولا أحللت معكم أو لجعلتها عمرة، فهذا ليس فيه لون على قدر، إنما فيه تأسف على فوات له أفضل، وهو يدل على صدق الإيمان والحرص على الخير، هذا ما يصل. فلا يوجد أمر عظيم بمكفين. أمير الشيخ، نسي بعلمنا والذي أنا قيل ولم أتمكن من الصلاة عليهما هل يجوز لي ذهاب الى المقبره التي قبر بها وصلي عليهما صلاه النبي وادعو لهما من المقبره؟ اما الدعاء لهما فهو مطلوب، مطلوب منك ان تدعو لهما عند زيارتهما وقبور السلام عليهما، وان تدعو لهما في اي مكان، في صلاتك وفي المسجد في الطواف وانت تمشي مع الطريق في اي مكان دعاء باقي. اما الصلاه صلاه الجنازه انتهت، لا يصلى على القبر الا في قبور، الا في قبور البيضقه، يعني الى حدود شهر مثلا، حدد العلماء الصلاه على القبر الى حدود شهر، الذي لم يحصل له ان يصلى عليه كان غائب او مدري، لازم يصلي عليه الى شهر، وبعد الشهر لا، لانه بذلك يكون قد تحلل جسمه وتنفس فانتهى وقت الصلاه عليه. نعم. هل الطواف حول القبور والأضحى بدعة أم شرك أكبر من المعنية؟ الطواف على القبور في مكان، إن كان يريد التقرب إلى المجلس في هذا الطواف هذا شرك أكبر يخرج من الملة، لأنه عبادة لغير الله عز وجل. أما إن كان يريد أن هذا الطواف عبادة لله، عبادة لله، ورغم أن الطواف بالقبر أنه من العبادات المشروعة فهذا يكون بدعة، بدعة في الدين، لأن الله لم يشرع لنا الطواف إلا بالكعبة المحرمة، فلا يطاف على شيء في وجه الأرض والقبور ولا أي شيء ولا البلاوات إلا بالكعبة المحرمة، مكان واحد. فمن طاف بغير الكعبة يرى أن هذا مشروع وأن استفاده وهو يرى أنه عبادة لله، هذه بدعة مردودة. قال صلى الله عليه وسلم: لنحن ونعبد هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بدعة وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، لأنه إذا طاف عند القبر تعبدا لله مثل أن يصلي عند القبر تعبدا لله، هذا يؤدي إلى الشرك، فهو وسيلة من وسائل الشرك، وهي بدعة منكرة محرمة، إحداث دين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يريد بالطواف تقرب إلى الميت فهذا شرك أكبر، لأنه عبادة لغير الله عز وجل. متى يشترط الاعتقاد انشراح صدر بالكفر إذا عمل إنسان ما عملا من أكبر؟ متى يشترط الاعتقاد انشراح صدر بالكفر إذا عمل إنسان ما عملا من أكبر؟ عند الإكراه، إذا أكره الإنسان على أن يتنفر بكلمة من كلام الكفر أجبر على ذلك، أجبر بالقتل أو قطع الطرف أو التحريك بالنار على أن يتكلم بكلام بلسانه من كلام الردة أو من كلام الكفر، أو رخصة من الله سبحانه وتعالى أن يتنفر بذلك، لكن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، لا يعتقد هذا بقلبه إنما يقوله بلسانه لأجل التخلص فقط. قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من جرح بالكفر قدرا فعليهم هذا من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم تحدوا الحياة الدنيا على الآخرة. والآية نزلت بسبب ما حصل لعمار رضي الله تعالى عنه لما أجبره المشركون على أن يتكلم بكلام يسب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرهوه على ذلك فنفصل به تخلصا منهم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، أنزل الله هذه الآية، أنزل الله هذه الآية رخصة منه سبحانه وتعالى بجواز التلفظ عند الإكراه إذا لم يتخلص إلا بذلك، لكن بشرط أن ينشر هذا بقلبه وأن يكره هذا بقلبه. نعم. بس صاحب كتاب العدالة الاجتماعية أن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فجوة بين خلافة عمر رضي الله عنه وخلافة علي رضي الله عنه، ويقول آخرون أنه لم يكن خبر قيام فقرر جماعته من بني أمية إليه ودفع إليهم أموال المسلمين بيت المال، فما تعليقكم على ذلك؟ هذا كلام جهال أو أو كلام أعدى للصحابة، إما أنهم جهال ولا يدرون عن قدر الصحابة، وإما أنهم مغرضون يريدون الضحك على المسلمين ويضغروا إليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا يجوز أبدا. خلافة عثمان رضي الله عنه حق، وعثمان من السابقين الأولين من الإسلام وله فضائل عظيمة، وهو الخليفة الراشد الثالث من الخلفاء الراشدين بإجماع أهل السنة والجماعة، والذي وقع في خلافته هذا إما أنه من جماعة ابن شبع اليهودي من الشيعة، أو أنه من الكتاب الجهال المتأثرين بالدعايات المغلوة الباطلة. هذا كلام باطل ولا يجوز. ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشبه أصحابه، هذا مشبه لأفضل لواشق من أفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد، لا تشبه أصحابه، فهذا شب رجلا من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين الذين قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فعليكم عثمان رضي الله تعالى عنه، هذه تلفه من الرسول صلى الله عليه وسلم لها. الله تعالى يقول لقد وهو السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوا المختار رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعثمان من افضلهم وفي مقدمتهم رضي الله تعالى عنه. ويقول سبحانه لما ذكر المهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين امنوا. فهذا القائل قد عصى الله، لأن الله أمر بالاستغفار لهم، الله قد أمر بالاستغفار لهم، وأن لا يتم تقطع أحد عليهم أي شيء من الظلم أو الشرك. فهذا القائل قد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، عصى الله في قوله والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا الآية، وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي. هذا كلام باطل، سواء كان في العدالة الاجتماعية أو غيرها، والكفار هؤلاء جهال يحملهم على الجهل، وإلا إن كانوا يعتقدون ذلك فالأمر أشد. ما حكم من صلى عند قبر وهو لا يعلم أنه قبر وإذا علم يدعو بالصلاة؟ نعم، إذا علم أن صلاته وقعت عن قبر يعود الصلاة، فما لو صلى مبيعا الصلاة فيه وهو لا يدري كم تدين يعيد الصلاة، لأنها صلاة منهي عنها أو منهي عنه غير مشروع ويعيد الصلاة. لا. قال المعلم وكل مولى كتب الصلاة فيه فقد اتخذ الاتباع، ونحن نصلي في ملعب بالعيارة في مدرستنا، هل يعتبر مسجدا أو مصلى وهل له تحية المسجد؟ هو مسجد يعني أنه مصلى، يعني أنه يصلى، المصلى يشمل يشمل العين، يشمل المكان الذي يصلى فيه وليس الصحراء، ويشمل المكان المبني المعد للصلاة يسمى مصلى، لكن الحال هو مسجد بمعنى أنه مصلى، لكن لا ياخذ أحكام المسجد المبني من شوف الوقت وعدم جواز البيع ومن عدم مثلا الجلوس من عليه حدث أكبر فيه، لأنه لا ياخذ أحكام المسجد من كل واجب إلا أنه مسجد من وجه واحد وهو أنه يصلى فيه، فهو مسجد من هذا الوجه لا من كل وجه. كان السلف قال أن الصحابة إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو كان خليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما المقصود من قوله هذا؟ لا لا لا لا لا لا أحد يقول خليل رسول الله، إنما الله أن الرسول يقول خليل فلان، الرسول لا يقول خليل فلان، أما نحن يقول خليل رسول الله، قد كان أبو هريرة يقول أوصان خليل رسول الله، فمن هو هو الرسول؟ أما نحن لسنا نبني. من قدم محبة غير الله على محبة الله يعتبر مشركا وما هو المترتب على ذلك؟ هو كان شرك في المحبة، إذا صلى بين الله وبين غيره في المحبة فهذا شرك في المحبة، أما إذا قدم محبة الشيء على محبة الله لهوى نفسه، هوى نفسه فقط شهوة لنفسه، فهذا يعتبر عاصي يعتبر عاصي الله في عظيمه اوعده الله بقوله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. ومن مسجد صغير الحي وبعد ويسع الحي لنا ومن مسجد اخر اكبر من المسجد الاول فهجر المسجد الاول وصاحب هذه القطعه التي هي المسجد القديم يريد ان يهجرها المسجد ويستفيد من هذه الحرب فما هو راي الشرف في ذلك؟ المسجد الاول اصبح وقفا لا يجوز له ان يصلي الله لانه اصبح وقفا فعليه ان يراجع وزارة الأوقات في هذا الشيء لأنه هو المسؤول عن المساجد المهجورة والمساجد عند الحية وراجعة أنه لا يتملك هذا الشيء لأنه أصلح وقته. نعم. إلا إن كان هذا المكان أعد للصلاة فيه مؤقتا حتى ينتهي المسجد فهذا لا يصير وقته هذا لم يوقف وإنما يصلى فيه مؤقتا فقط هو ملحق لا يزال على ملحق. لا رحمة دخل الأموات في الأرض المغتصبة لا يجوز دخل الأموات في الأرض المغتصبة فإن دخلوا فيها فإنهم ينبشون وينقلون إلى الأرض التي ليس فيها غاصبة لا يجوز أخذ الأرض دخل الأموات فيها لا يحب ذلك للمسلم إلا بتوبة من نفسه فإذا كانت أرض مغصوبة وثبت هذا هي الدعوة فقط إذا ثبت أنها مغصوبة فلا يجوز أن يدخل فيها وإذا دخل فيها ولم يرضى صاحبها فإنهم ينبشون منها أو يخرجون إلى الأرض التي ليس فيها غصب أو في المواقع أو الوقت. بعض الناس عندما ينتهون من بناء العمائر والحلل يكتبون على الجدران او الابواب او المباني ما شاء الله لا قوة الا بالله او تبارك الله او ما اشبه ذلك من العبارات يظنون انها تقي من العين حتى لا يصاب صاحب المنزل او اهله الضرر الا هذا العمل. هذا لا يجوز اذا كان بالاعتقاد انها يقيته من العين هذا لا يجوز. اما اذا كان هذه الكتابه من باب التسجيل تسجيل المكان او تسجيل بذكر الله هذا هو محل البحث بعضهم يجيبه وبعضهم لا يجيبه لكن اذا كان القصد منه دفع العلم هذا لا يجوز ابدا ولا يقول احد بجوازه لانه اعتقاد بهذه الكتابه واجب على المسلم ان يستعيذ بالله من شر ما خلق وان يقرا الاوراد الشرعيه بصفائحه ومسائله ويكثر من قراءة المعوذتين هذا هو المشروع اما الكتابة بهذا القصد هذا لا يجوز. نعم. هل هناك سن محددة للعقيقة وكيف يكون التصرف فيها؟ نعم العقيقة مثل الأنثى السن يشترط فيها ما يشترط في سن الأنثى الظاهر ما قبل له 6 أشهر نفس سنة أكثر أما الإنسان أقل من 6 أشهر أما المعز يشترط أن يكون تم له سنة 12 شهر فأكثر أي كان المعز دون السنة لم يجد في العقيقة ولا في الأرض ولا في الهدي فكذلك يشترط في العقيقة أن تكون سليمة من العيوب التي تكون في الأرض العورة أو العرجة أو العذبة أو الهزيلة المريضة أو كبيرة السن الهرمة ولا في الجيل لا في الأضاحي ولا في الهدي في الحج ولا في العقيقة. رجل توفي عن زوجة وأخوين وأخت وأم فكم يصلي واحد منهما الوقت منها؟ هذه المسألة تحتاج إلى حصر وراثة عند المحترف فإذا حصر الوراثة وأطبقت المحترف عن هذا المجلس ما له ورثة عند هؤلاء تكفل ان قبل الحصر عند المحكمة ربما يتبنى الوارث اما انه ناخيها او انه جاف بها انا برع عنه لابد ان الرجوع للمحكمة في حصر الوراثة قبل الكفر لكن من باب الفرق يعني لا يعمل بالقول هذا لكن من باب الإجابة على السؤال على انه مفترض لا واسع كم يقول؟ الأخوين في الطائل الذي أعاد الأس أو الأم بتحصيل هذا لا يتحصيل من يهدد في القرية النائية وليس هي أخرباء وأولى بالسعادة فبين المسلى قريب من المسجد يصلى فيه صلاة المغرب والعشاء والفجر فقط وعبد هذا من جلال المسجد أنه بأنه يصلى فيه صلاة الظهر والعصر لا هذا ليس هجران من المسجد لأنه يحلل يوم العجل يواهي كهرب لكن هذا وضع سراجا في المسجد صلى فيه فهذا أحسن أما أنه يستحل مكان يعني صلاة الليل ما يحتاج إلى إضاءة أنا لا بأس لكن الأولى مثل هذا المكان مقفر بالمسجد اجعله في المسجد ساحة غير مثقفة كما هي عادة المسجد ساحة غير مثقفة صلوا فيها بالليل النهار يدخلون في البنيان وهذا أولى وأحسن إذا أمكن وإذا لم يمكن ما فرض المسجد مساحة اتخذوا قريبا منه ما في مانع العباد مش حاجة الدعاء بعد التسبيح بالركوع والسجود ما هي افضل الدعاء بعد الركوع؟ نعم الدعاء بالركوع والسجود مشروع بعد ان يقول الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات او خمس او سبع او عشر ثم يدعو كذلك اذا قال سبحان ربي الاعلى في السجود انه يدعو الدعاء في السجود اخر لانه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد قال صلى الله عليه وسلم أن السجود تأثر فيه من الدعاء فقال أن يستجاب لكم فمشروع أن الدعاء في الركوع ومشروع في السجود وفي السجود آخر لكن بعد ما يأتي بتثبيت الواجب الركوع والسجود نعم وش هناك دعاء مختصة يدخل ما وفر الله وما يحتاج إليه بل حاجاتهم يستبدل يدعو بما وفر الله ما لم يكن هذا الدعاء مخالفا للدعاء المشروع او فيه اثم او قطيعه رحم او عدوان هذا لا يجوز تدعو على احد بالموت او بالهلاك او هذا عدوان لا يجوز اما ان تدعو الله لك ولاخوانك ولوالديك ولذريتك هذا طيب نعم يوجد لدي اموال اريد اخراجها زكاتها ويوجد أخ متزوج وليس له أبناء وليس لديه عمل وإنما يقوم بالإنفاق عليه وعيده ومنحبه لو دفعت له زكاة أمواله لا يقوم بها إذا كان والده لا يستطيع أن يزوجه هو واجب تزويجه على أبيه فهمت؟ أشهد؟ ويوجد لديه أموال ويريد إخراج زكاتها ويوجد أخ متزوج وليس له أبناء وليس له عمل وإنما يقوم بالإنفاق عليه وارد فمن حكم الإنفاق له زكاة أمواله إذا كان والده قد قام بالإنفاق عليه وليس عليه نقص لا يجوز دفع الزكاة إليه لأنه ليس محتاجا إليها لأن والده خطأ أما إذا كان والده لا يكفي ينفق عليه بعض النفقة يحتاج إلى تطويل فلا مانع أن تعطيه من الزكاة لو يكمل حاجته نعم